يعني هو يتكلم في قوم لا يعرفون لغته، ما الفائدة إذا لم يترجم لهم؟ الأول يقرأ باللغة العربية القرآن. لا حاجة، مثلا ما في عرب، ما في عرب، ما حاجة، يتكلم بالخطبة باللغة اللي هي لغة القوم، لكن إذا جاءت الآيات قرأها بالعربية. هذا ساعتها باقي خمس، أي باقي خمس صح. هذا الأول. نعم ها أي لا مو لا الحمد لله باللغة لغة لغة المخاطبين. نعم أي نعم اي ولا عاد ولا العادي هو العاصي بسفره ولا في سفره والفرق هذا اللي تسال عنه الان يعني معناه ان سفر لا لا لا عاصي بسفره يعني ان سفره محرم وليس المعنى عاصي في سفره ولهذا نقول العاصي في سفره لا يقصر والعاصي في سفره يقصر فهمت فمثلا الذي سافر الى مكه للعمره لكنه في اثناء السفر ارتكب محرما هذا عاصي في سفره او عاصي بسفره ها في سفره والذاهب الى بلاد خربة يريد ان يخرب هناك هذا عاصي بسفره نعم شيخ في قوله تعالى وعدت ولو ما استطعت من قوة تفسرون باسم سند الرمي هل يجوز ان يفسر غير لام تحت الحاضرية لا مراد الرسول صلى الله عليه وسلم ان يبين القوة الاكمل القوة الاكمل اي نعم يعني ان الرمي اكمل من من من, من السلاح الابيض كما يقول لان الرمي يقذف بالقذيفه على عدوه وهو بعيد عنه فلهذا فسر الرسول عليه الصلاه والسلام القوه اي اكمل القوه هو الرمي ذكرت ان الحكمه من انزال القران الكريم التدبر بايات تدبر اياته والاستعاذه بما فيها فهل يلزم هذا ان تكون حتى ايات الاحكام يجب على المسلم ان يستعاذ بما فيها او يكون فيها موعظه الموعظة بارك الله فيك مهم أنها لين القلب أو خشوع القلب أو ما أشبه ذلك الاتعاظ التزام الأحكام ولهذا قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها وإذا حكمتم من الناس أن تحكموا العدل إن الله نعم ما يعدكم به فجعل هذه موعظة فالتزام الأحكام اتعاظ لا شك يعني ليس الموعظة يقصد بها ما يرقق القلب فقط لا نعم يا أيوب الشيخ بالأمس أو قبله أو قبله لما افتينا يعني بحرمة رطانة لغة غير المسلمين شيخ بعضهم يعني لعله كثيرا يتقن خمس لغات تقريبا يكتب بها إيش يعني الإنسان أحيانا يعني يتعلم لغات غير لغتين مختلفة أربعة خمس يتقنها ويتكلم بها ويكتبها هذا اللي يدعو وأحيانا يعني يعلم الناس أيضا لا يعلمون هذا في بس يتعلمها من غير حاجة هذا بارك الله فيه التعليم غير مسألة يجعل اللغة الأجنبية محل اللغة العربية ما أستطيع شيخ أحيانا أن يتعود يتكلم مع ناس المهم هذا له غرض صحيح يعني يكون مثلا يتخاطب مع زملائه بلغة أخرى للتعلم لا بأس نعم القرآن الترجمة يأخذ لا القرآن المترجم لا يأخذ حكم القرآن غير المترجم فيجوز مسحه بغير وضوء ويجوز بيعه وشراءه إلى آخره نعم لا إذا وجد الأصل ينظر أيهما أكثر فالحكم للأكثر قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة وإنما لكم الخنزير كل أن هذه الآية فسرتها آية أكمل القرى في مصدر غير الحجاب. نعم. لماذا فسرها الصحابة وقد فسرت القرآن؟ نعم. لماذا مع أنها يعني بما أنها فسرت القرآن فلماذا فسرها الصحابة؟ في إيش؟ فمن الطرق في مخمصة غير متجانة. نعم. بماذا فسروها؟ فسروها في قرن العباس غير باغ في الميتة ولا عاد في أهل. زين. وبعد وقيل غير خارج عن الإمام ولا عاصم. هذا تسوى الصحابة؟ نعم صحيح، ما هو من الصحابة، ولهذا لم يرد عن الصحابة إلا تفسيرها بالمعنى الأول. نعم. ها؟ يعني ما نعطيه تابعها تباعا، يعني ما نعطيك كاس ولا أنك شربته قلت وين الثاني، يقول صفر بعد ساعتين تجيب الثاني على طول، هذا متتابع. فهمت الآن؟ نعم. انت هذا عندي خلاص انت الوقت. لكن اذا نسي الطالب حقك، الحق لك، اذا نسي فطالب ابدا. احسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نبدأ الدرس الليلة نسأل ما معنى الترجمة؟ الترجمة هي نقل الكلام إلى نعم نقل الكلام من لغة إلى لغة. نعم. التعبير عن معنى الكلام إلى لغة أخرى وهو أحسن من نقل. طيب، ترجمة القرآن حكمها أي؟ نعم. حكمها تفصيل، يجوز في التفصيل فصل إذا كان حرفيا. نعم. فلا يجوز. أحسنت. إذا كان معنى إجماليا يجوز، إذا كان حرفيا لا يجوز. لماذا؟ علل. لأنه أولا فيه شروط، يعني لا يمكن وجودها، تحتاج إلى أن يوجد يعني لغة أخرى طابقة عربية نفس الحروف والكلمات وأشياء لا يمكن، يعني الاختلاف الترتيب بين اللغة العربية وغيرها والاختصاصات كحروف المعاني وغيرها، فالترجمة الحرفية غير ممكنة، لكن على تقدير أنها ممكنة فهي محرمة لأنها تنقل القرآن إلى لغة أخرى إلى غير ما تكلم الله به. طيب، هل يشمل ذلك إذا أردنا أن نترجم كلمة واحدة لمن لا يفهمها؟ نعم. إذن ترجمة كلمة واحدة لا تدخل في هذا الموضوع لأنها تشبه التفسير، كأنه بين له معنى هذه الكلمة المعنوية حامل. ما حكمه؟ إذا كان يتوقف عليها بيان الشرع فهي واجبة. إذن هي في الأصل نعم، وإذا كان يتوقف عليها إبداء الشرع فهي نعم. طيب، اشترط شيء؟ نعم، أربع أو ثلاثة. نعم. الأول أن يكون المترجم عالما بالمعنيين، والشرط الثاني أن يكون عالما.